الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان، وحذر صلى الله عليه وسلم من التعرض لها عموما، وأمر أمته بالابتعاد عنها، لأن في الابتعاد عنها سلامة لكل من أحب لنفسه السلامة. والفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وعظيمة ومتنوعة، ورب إنسان سلمه الله من فتنة لكنه يقع في فتنة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. وفي مقامنا هذا سنتحدث عن فتنة الدماء، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول فيها. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع بأمر عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه الشيخان. في حجة الوداع وفي أكبر اجتماع حصل للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الوصية العظيمة، يوصيهم بالحذر من أن يقاتل بعضهم بعضا. وفي رواية يقول ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، أي ستحصل فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. أي أن الشخص البعيد من الفتن أفضل من القريب منها، وأن من تعرض لها تقمعه وتفتنه، لأن الفتن تصيب من تعرض لها. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ستكثر في آخر الزمان هذه الفتن، ألا وإن من ينظر إلى كثير من المجتمعات الإسلامية في الآونة الأخيرة يرى أن القتل والقتال قد كثر بصورة عجيبة، اختلطت فيه كثير من الأوراق على كثير من الناس، حتى صار الحليم حيرانا. فتن لو سألت القاتل لماذا قتلت لم يكن عنده جواب، وهذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. ألا وإن من أراد الوقاية من هذه الفتن فعليه أن يأخذ بالنصائح النبوية الكريمة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهي كما يلي. نذكر هنا في هذا المقام بعضها. أولا، عليه بالابتعاد عن الفتن، أي أن لا يشارك مع أحد، عليه بالابتعاد عن الفتن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري عن أبي سعيد. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من يبتعد من الفتن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها ثلاثا، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجبا. رواه أبو داود عن المقداد بن الأسود وسنده صحيح. وثانيا، هذه النصيحة الثانية، اعتزال القتال إذا كان من أجل الملك أو الرايات العصبية أو من أجل الدنيا أو مكايدة بعضهم لبعض. إذا كان هناك من يكايد بعض الناس فينبغي اعتزال مثل هذا القتال. جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو نفيع بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل، وأمر بإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة. انتهى كلامه بتصرف. وهكذا سار الصحابة فاعتزلوا الفتن ولم يخوضوا فيها. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، أي أن الله أمر بقتال المشركين حتى لا يكون شرك، حتى لا يحصل شرك. قال: إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة بن خالد قال: خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر؟ سمع معاوية أن بعض الناس يتكلم ويقول: إن آل أبي سفيان أو آل أمية لا يستحقون الحكم، أو بهذا المعنى. فتكلم معاوية وخطب بالناس فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة يخاطب ابن عمر الذي كان حاضرا، قال: فهل أجبته أو فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي أي هممت أن أقوم وأرد عليه، فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال لكني خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان، أي ما أعد الله في الجنة لمن صبر. قال حبيب حفظت وعصمت. وروى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنهم تبعوا رجلا من المشركين فقال مشرك لا إله إلا الله، فطعنه أسامة برمح حتى قتله. فلما قدموا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله إنه كان متعوذا. قال أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. زاد مسلم في صحيحه فقال سعد، سعد بن أبي وقاص أيضا هو ممن اعتزل الفتنة، قال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله أسامة، أي أسامة من أبعد الناس، وكذلك أنا أعتزل القتال. قال رجل ألم يقل الله تعالى، رجل يخاطب سعدا، ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وروى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن وقاص قال كان سعد بن وقاص في إبله، أي في رملة المدينة، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أي قد علم أنه ما سيأتي إلا من أجل الدنيا، فنزل فقال له أنزلت في إبلك؟ الولد يخاطب أباه، مصعب يخاطب سعدا، أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ أي وأنت أحق به منهم. فضرب سعد في صدره، صدر ولده، فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وروى الشيخان عن الأحنف ابن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، أي نصرة علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وثالثا، هذه النصيحة الثالثة، أن تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الحق الذي لك حتى لا تسفك الدماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وأسألوا الله الذي لكم. متفق عليه عن ابن مسعود. وروى الشيخان عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوم. والأثرة هي تفضيل الحاكم لقرابته بالأموال والمناصب. فقوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، هذا يتعلق بالفساد في أمور الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم وأمور تنكرونها يتعلق بالفساد من جهة الدين، فأمر بالصبر في الحالتين. والأنصار في المدينة هم أهل الأرض، ومن المدينة انطلقت راية الإسلام، ومع هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بأنهم سيجدون من بعض الأمراء أثرة وتخصيص القرابات بالأموال، فأمرهم بالصبر على ما سيجدونه حتى يلقونه على الحوض. فاحذر يا مسلم من سفك دماء معصومة لا يحل لك سفكها، والزم جماعة المسلمين وأدي الحق الذي عليك واسأل الله أن يسهل لك بحقوقك. فابدأ أولا من إصلاح نفسك وألزمها بما أوجب الله عليك، ثم توجه إلى الله واسأله الحق الذي لك. نسأل الله العظيم أن يحفظ عين ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، قال رحمه الله: وقال ابن عيينة، أي سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. عند الفتن قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وقول خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، أي كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا ينشدون هذه الأبيات وقت الفتن ليذكروا بخطورة الفتن وما تجر إليه من ويلات، ومقصدهم التحذير منها. هذه أبيات من الشعر قالها امرؤ القيس تبين أن الحرب تكون في بدايتها كالفتاة الشابة الجميلة تسعى بين الناس بزينتها فيغتر بها الجاهل، حتى إذا أضرمت النار في الحطب واشتعلت الحرب ظهرت هذه الفتاة على حقيقتها، حيث صارت عجوزا شمطاء. والشمطاء هي العجوز التي اختلط بياض شعرها بسواده، تغير لونها بعد الحسن بالقبح، وصارت مكروهة للتقبيل والمعانقة. فهذه حقيقة الحروب، وحينئذ يعرفها الجاهل المغرور، أما العاقل الفطن فلم يغتر بها أصلا. هذه هي حقائق الحروب. فمع شجاعة العرب في الجاهلية ومع فروسيتهم وخبرتهم في المعارك والحروب ومعرفتهم بالكر والفر، إلا أنهم كانوا يهابون هذه الحروب ويعلمون خطورتها ويعلمون أنها تهلك الحرث والنسل، وأنها تثير الخلاف بين كبرائها، وأنها تفرق القبيلة وتضعف قوتها وتنقص ريالها وتحوج القبيلة إلى أموال غيرها من القبائل، بل إن بعض القبائل اندثرت أو زالت مكانتها بين الناس بسبب ما دخلته من الحروب. لذلك ذموا الحروب في أشعارهم ووصفوها بأوصاف قبيحة تدل على مدى معرفتهم بحقيقتها. فالجاهليون مع كفرهم كانوا يكرهون الحرب لما فيها من الأضرار، والمسلم أحق من غيره بأن يخاف من الفتن، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها. فعلى المسلمين أن يحذروا من خطورة هذه الفتن، إلا إذا وقع قتال مشروع، وجاء وقت القتال المشروع الذي يدافع فيه المسلم عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن عرضه، فحينئذ يتقدم المسلم مجاهدا في سبيل الله، وكل شيء يبذله المسلمون بعد ذلك فهو في سبيل الله تعالى. وليبشروا بالنصر والتأييد، وليبشروا بالعزة والتمكين في الدنيا والآخرة. أما الفتن فلا، نسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من الفتن، ونسأل الله العظيم أن يحفظ عين ديننا وأن يتوفانا مسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.